ومن بسم الله عندك لماذا لم يقيد الفعل المضارع مع أنه لا يعرف من الأفعال إلا المضارع؟ تقدم معكم أنه لا يعرف من الأفعال المضارع. سنأتي في الجواب. أحسنت، لأنه لا يعرف من الأفعال إلا المضارع، هذا الجواب، فلم يحتاج إلى التقييد. أحسنت. عندك يا خليفة متى يرفع المضارع؟ إذا تجرد من الناصب والجازم. عندك يا آدم ما هو الرافع له عند التجرد؟ ما هو الرافع له عند التجرد؟ التجرد نفسه على الصحيح. أحسنت، التجرد نفسه على الصحيح، لأن الرفع يدور معه وجودا وعدما، فإن وجد التجرد وجد الرفع، والدوران يشعر بالعلية. سن وما هو الذي يختاره الناظم؟ هذا هو، نعم، صرح به التسهيل وفي كافية أنه الصواب وأنه قول حلاق الكوفيين، وهناك مذاهب أخرى الصواب ما ذكر، مذاهب أخرى ضعيفة، منها مذهب الكوفيين، منها بتعلم مذهب الكسائي، كلها ضعيفة، سواء كان القول بالوقوع موقع الاسم، أو القول بحروف المضارعة هي الرافعة، أو القول بالمشابهة هي الرافعة، كلها أقوال ضعيفة، والصحيح هذا هو إن شاء الله. بسم الله. وين يا أخوان؟ أين وقفنا؟ أي موضع؟ وأشار. بسم الله. قال وأشار بقوله لا بعد علم إلى أنه إن وقعت أن بعد علم ونحوه، وتقدم المراد أن المقصود بالعلم ما يفهم التحقق، ما يفهم التحقق واليقين، فلذلك يقول الشارح هنا وقعت بعد علم ونحوه مما يفيد ذلك، كتيقن وكذلك تحقق ووجد ودرى، فهذه أفعال تفيد اليقين، درى إذا كانت معنى علمه، وكذلك وجد أفعال تفيد اليقين، فليس المقصود خصوص علمه، وإنما ما تقدم أيضا، لذلك الشارح يقول بعد علم ونحوه مما يفيد اليقين، وذكر هذا مما يدل على اليقين. وجب رفع الفعل بعدها، وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة، نعم، إذا رفع الفعل بعدها تكون مخففة من الثقيلة، وهي كما ذكر هنا تكون بعد علم أو بعد ظن، هذا هو الغالب، وإن ربما جاءت بعد غيرهما ولم تسبق بعلم ولا ظن، وهذا نادر، وآخر دعواهم أن الحمد لله، هذه مخففة من الثقيلة ولم تسبق بعلم ولا ظن، فيكون هذا الشرط كما قال صاحب التصريح أو الدسوقي غالب ظني أنه شرط أغلبي، وقوع المخففة بعد علم أو بعد ظن شرط أغلبي، فقد يؤتى بها من غير أن تسبق بعلم ولا ظن، وآخر دعواهم أن الحمد لله، فأن هنا مخففة من الثقيلة، ومنهم من زعم أنها زائدة، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، فعلى القول بأنها مخففة يكون الشرط المذكور أغلبي. قال وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة، وقد تقدم الكلام على هذا في باب إن وأخواتها، تقدم الكلام على شروط إذا خففت أن الثقيلة هذه، وأنه يشترط أو أن الفعل الذي بعدها قد يكون متصرفا وغير متصرف، والمتصرف وغير المتصرف، فإن كان والمتصرف قد يكون للدعاء وقد يكون لغير الدعاء، فإن كان جامدا أو متصرفا دعاء فإنها لا تحتاج إلى فصل، لا تحتاج إلى فصل. أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. والخامسة أن غضب الله عليها، على هذه القراءة، على هذه القراءة. تقدم معكم التفصيل فيها أن الفعل الذي بعد المخففة إما أن يكون جامدا أو متصرفا، والمتصرف إما أن يكون دعاء أو غير دعاء، فإن كان جامدا أو متصرفا للدعاء فإنه لا يحتاج إلى فصل، وإن كان متصرفا غير دعاء وجب الفصل بواحد من الفواصل الأربعة المتقدمة. تقدم هذا، ما يحتاج إلى إعادة في باب أن من أراد يعني يرجع إليه هنا، لكن لا بأس من مراجعته شيئا ما. قال: وتكون حينئذ مخففة من الثقيل نحو علمت أن يقوم، والتقدير أنه يقوم، وهذا كما تقدم كان ينبغي أن يأتي بالفصل لأنه متصرف غير دعاء، كان ينبغي أن يأتي بالفصل، إلا على رأي ابن مالك أن الفصل أحسن وليس بواجب، هذا أمر آخر. إلا هذا الفعل كما ترى يقوم متصرف غير دعاء، فواجب عند الجمهور الفصل، لكن الناظم فيما تقدم معكم يستحسن ذلك، يستحسن الفصل، أما أنه بواجب فليس بواجب. فلا يستشكل هذا المثال على ما قرره، لا يستشكل، فنقول لعله مشى على مذهب بعض النحاء أن الفصل إنما هو مستحسن وأكثري وليس بواجب. هل الخضري يتكلم على هذا المثال؟ ما تكلم عليه. قال: نحو علمت أن يقوم. عندك يا أخي؟ نعم. واسمها ضمير محذوف، إلا إذا كنت على من يعبر بالاستتار عن الحذف لا بأس. اسمها ضمير محذوف، أنه ضمير الشأن محذوف أنه، ويقوم فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر أن. أحسنت، في محل رفع خبر أن، وجملة أنه يقوم، جملة أنه يقوم وعند من انتبهت لي أنت المرة هذه جملة أنه يقوم نفس الجواب جملة الضمير مع ما بعده، وليس أنه ما قلت المصدر، جملة الضمير وما بعده، ما محلها من الإعراب هو يقوم، هذا أنه يقوم وليس المصدر. الله أكبر، خبر من يزيد كلكم أظن حتى أنت أحسنت، لا محل من الإعراب، صلة الموصول الحرفي لا محل لها من الإعراب، أحسنت. ضمير ما بعد جملة، وأن هذه مصدرية موصول حرفي ليس كذلك، احتاجنا صلة، صلة الموصول الحرفي لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه، هنا الجواب يقال سد مسد مفعولي علمة، أما الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ضمير مع ما بعده، أحسنت. قال: والتقدير أنه يقوم، وهنا عند التقدير يرجع إلى الأصل، يؤتى بالمشددة ولا يقال أنه يقوم، يؤتى بالمشددة الأحسن، أنه يقوم على الأصل. قال: والتقدير أنه يقوم، فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها. تقدم معكم نحو ذلك، علم أن سيكون منكم مرضى، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، فهذه مخففة من الثقيلة، علم أن سيكون منكم مرضى، وأيضا الآية الأخرى فلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا. فيجب رفع الفعل بعدها، ويجب الفصل على التفصيل الذي تقدم، يجب رفع الفعل بعد المخففة، ويجب الفصل على التفصيل الذي تقدم آنفة. قال من السنة أنت، قلنا يجب الفصل ويجب رفع الفعل بعدها، هذا متفق عليه ما هو متفق عليه؟ أحسنت، فمنهم من يجعل أن بعد العلم، بعد العلم الذي هو اليقين هنا يصلح أن تكون مصدرية، يصلح أن تكون مصدرية فينصب الفعل بعدها، واستدل به قراءة شاذة، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، فقال ما يجب أن تكون مخففة بعد العلم، ما هو واجب، قد يوجد علم سابق من غير تأويل بالظن، يوجد علم سابق وينصب الفعل، لا مانع من ذلك، فعلى قول هذا القائل يجوز أن تقول علمت أن يقوم، علمت أن يقوم. أما ابن مالك يقول هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، أن الفعل ينصب وإن سبقت أن بعلم، هذا ليس بصحيح، وإنما جاء هذا في الشاد وفي النادر، جاء في الشاد وفي النادر، أفلا يرون أن لا يرجع، هذا شاد القراءة، وكذلك في النادر في الشذوذ أيضا كذلك، والشعر قول الشعر نرضى عن الله أن الناس قد علموا أن لا يدانينا من خلقه بشر، أن لا يدانينا من خلقه بشر، هذه مسبوقة بعلم، نرضى عن الله أن الناس قد علموا أن لا يدانينا في الخلق في من خلقه بشر، فهذا أيضا يحمل على الشذوذ والضرورة، يحمل على الشذوذ والنادر أيضا ما في ضرورة، لكن يحمل على الشذوذ أنه شاذ، هذا رأي ابن مالك. وأما الفراء وابن الأنباري يجوزان الناصب المصدرية، الناصب الفعل بعد العلم والظن، بعد العلم، أما الظن تقدم سيأتي معنا أنه يجوز هذا وهذا، لكن ابن الأنباري والفراء يجوزان وقوع الناصب الفعل المضارع بعد العلم من غير تأويل العلم بالظن، من غير تأويل العلم بالظن، واستحسن هذا المذهب ابن الناظم رحمه الله، ورأى أن مذهبهم قوي، أن مذهبهما قوي، والجمهور كما سمعته معهم الناظم على المنع، أن هذا لا يجوز أن ينصب الفعل إذا سبقت أن بعد إيش، بعد العلم أو بعد العلم، وإنما هذا الموضع موضع المخففة من الثقيلة، لا سبويه أول العلم بالإشارة، أول العلم بالإشارة، قالوا نزل هذا العلم منزلة الإشارة وينصب بهذا الاعتبار، لا عن العلم باقي على ما هو عليه. قال رحمه الله: والتقدير أنه يقوم فخففت أنه حذف اسمه وبقي خبره، هذه هي غير الناصب المضارع، لأن هذه ثنائية لفظا ثلاثية وضعا، نعم ثنائية في اللفظ ثلاثية وضعا، وتلك أي الناصبة المضارع ثنائية لفظا ووضعا، واضح هذا الكلام، ما يعرب لفظا ووضعا ثنائية لفظا ووضعا، ثلاثية لفظا أو ثنائية لفظا ثلاثية وضعا، ما يعرف هذه الكلمات تمييز أو لا ماشي بدل منصوبة بنزل خافض، ثنائية في اللفظ، ثنائية في اللفظ هذا هو الأحسن، مع أن بعضهم يقول نزع الخافض ليس بقياسي وإنما هو سماعي، لكن ما يعني يكون قياسيا، هذا الأحسن منصوب بنزع الخافض، لأن هذه ثنائية في اللفظ، ثنائية في الوضع، وتلك ثنائية في اللفظ أو ثنائية في اللفظ وفي الوضع، يكون هكذا التقدير، هناك ألفاظ سمعت منصوبة، وقد ألف ابن هشام في الألفاظ التي سمعت منصوبة في حسب رسالة صغيرة ألف في هذه الألفاظ التي سمع النصب فيها فقط، على أي شيء نصبها، على أي شيء نصبها. قال وإن وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان كحسب وخال ورأى، هذه تدل على الرجحان، رأى في بعض استعمالاتها ولربما أفادت اليقين. قال وإن وقعت بعد ظن، بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان، جاز في الفعل بعدها وجهان. نعم، إذا وقعت بعد الظن ونحو الظن مما يدل على الرجحان كحسب وخال، فيجوز في الفعل بعدها وجهان. وهل جواز الوجهين وإن أفادت هذه الأفعال اليقين، أم أن جواز الوجهين مقرون بما إذا كانت للظن ظهر مطلقا، سواء كانت لليقين هذه الأفعال استعملت أو للظن الذي هو الرجحان، فيجوز الوجهان، يجوز الوجهان، سواء كان استعملت في اليقين وهذه الأفعال كما تقدم معكم تستعمل في اليقين أو استعملت في الظن، يعني في مثال واحد مثلا أو جاء مثال فيه ظن هنا لليقين، فهل نقول يجوز الوجهان؟ تقدم معنا بعد العلم وجه واحد فقط، أمن أو جاء مثال ظن هنا فيه للرجحان فقط، للرجحان، هل نقول أيضا يجوز الوجهان أم وجه واحد؟ فالذي يظهر مطلقا يجوز الوجهان، يجوز الوجهان مطلقا إذا وقعت أن بعد ظن، سواء كان هذا الظن للرجحان هو الأغلب أو استعمل في إيش؟ في اليقين، أو استعمل في اليقين هذا الظن، يجوز الوجهان. إذا جاءك مثال أن مسبوقة بظن تجوز الوجهان، تجوز الوجهين فيه، يعني لك أن تجوز الوجهين، نصب الفعل وتجعلها الناصبة أو رفعه وتجعلها المخففة من الثقيلة، هذا الذي غرره ناظر الجيش رحمه الله، هذا الذي يظهر. قال ما وجدت نقلا عنهم، ما وجدت نقلا عنهم، لكن الذي يظهرني أنه يجوز الوجهان مطلقا، سواء كان هذا الظن بمعناه المعلوم الذي هو الرجحان أو استعمله في اليقين، فمتى ما وجد جاز الوجهان. قال وإن وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان جاز في الفعل بعدها وجهان، أحدهما النصب على جعل أن من نواصب المضارع، الثاني الرفع على جعل أن مخففة من الثقيلة، وقد قرئ بالوجهين في القراءة المتقدمة وهي وحسب أن لا تكون فتنة وأن لا تكون فتنة، قرئ بالوجهين. والأرجح كما تقدم معكم بعد الظن إيش؟ النصب، بعد الظن نصب أن تكون مصدرية، هذا هو الأرجح. فلذلك أجمعوا أحسب الناس أن يتركوا على النصب، حسب الناس أن يتركوا أجمعوا على النصب، فهذا يدل على الرجحان والله أعلم. قال لم أفهم قوله ثنائية لفظا ثلاثية وضعن، تمعنه وستفهمه، تقول عيب طلع الورقة هذه، تمعنه إن شاء الله وستفهم هذا، إذا لم تفهمه بعد التمعن ارجع إن شاء الله وفهمك إياه إن شاء الله، ولا قد يخفى على الشخص الشيء سهل، لكن أمعن النظر فيه وتفهمه إن شاء الله، وإذا أغلق أو أغلق عليك إن شاء الله تسأل، تسأل، وإلا هو واضح. الآن أن المضاعف بكم حرف؟ بحرفين، فإذا خففت صارت على حرفين في اللفظ، أليس كذلك؟ على حرفين في اللفظ، وأما في الوضع فهي على ثلاثة أحرف، لأن أصلها أن، أصله أن، بخلاف أن الناصب للفعل المضارع وضعها على حرفين ولفظها تلفظ بها أيضا على إيش؟ على حرفين، هذا واضح. هذا قد يشكل علينا بعض الأشياء سهلة ثم تقول إيش هذا، هذا واضح، إذا بين لك تقول هذا واضح ما فيه شيء. قال رحمه الله أحدهم النصب على جعل أن من نواصب المضارع، الثاني الرفع على جعل أن مخففة من الثقيلة، فتقول ظننت أن يقوم وأن يقوم، والتقدير مع الرفع ظننت أنه يقوم، فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهو الفعل وفاعله، هذا واضح الحمد لله أين من هذا. ويفهم من هذا يا أخوان ما ذكر الناظم أن إذا لم تقع بعد ظن أو بعد علم ولا ظن فإنه إيش تكون في هذه الحالة الناصب المضارع، إذا لم تقع بعد علم ولا بعد ظن فهي في هذه الحالة تكون الناصب الفعل المضارع ولا يصلح أن تكون المخففة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل إلا في النادر أنها ربما سبقت بغير علم وظن وكانت المخففة كما في الآية، وإلا الأصل أنها إذا لم تقع بعد علم ولا بعد ظن فإنها الناصب المضارع، كأن تقع بعد الشك، توهمت أن يقوم زيد، توهمت أن يقوم زيد، فهذه لا تصلح أن تكون المخففة لأنها لم تقع بعد علم ولا بعد ظن. كذلك أيضا إذا لم تقع بعد علم ولا ظن ولا شك أيضا تكون الناصب المضارع، أحببت أن تقوم، أحببت أن تقوم، هذا ليس بظن ولا علم ولا شك، أيضا تكون المخففة من الثقيلة. فالحاصل أنها إذا كانت أن تكون غير المخففة من الثقيلة، فالحاصل مما ذكر الناظم رحمه الله أن إذا وقعت بعد علم أو بعد ظن، إذا وقعت بعد علم تعين أن تكون المخففة من الثقيلة، وإذا وقعت بعد ظن جاز الوجهان، جاز الوجهان، وإذا لم تقع بعد علم ولا بعد ظن كأن تقع بعد شك أو غير شك فإنه يتعين فيها أن تكون إيش الناصب المضارع، توهمت أن يقوم، أحببت أن يقوم. وأما أبو حيان ينقل عن أصحابه خطأ، ينقل عن أصحابه خلاف هذا الذي سمعته وهو قوله باطل وخطأ. يقول أبو حيان في النقل عن أصحابه يقول إذا وقعت بعد علم بعد الشك فهي الناصبة، إذا وقعت بعد شك فهي الناصبة، وإذا وقعت بعد علم فهي المخففة، وإذا لم تقع بعد شك أو بعد علم يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الوجهان. فقول إذا لم تقع بعد علم ولا بعد شك يشمل إيش؟ أن إذا وقعت بعد ظن أو غير ظن، والصحيح أن إذا لم تقع بعد ظن تكون إيش الناصبة، أحببت أن يقوم. أما أبو حيان يقول فيها وجهان هنا، أحببت أن يقوم فيها وجهان كالوقوع بعد الظن أو كالواقع بعد الظن. فالصحيح ما قرر أنها على الحالات التي سمعتها، إذا وقعت بعد علم تعين أن تكون المخففة، هذا هو الأصل، وإذا وقعت بعد ظن جاز الوجهان، وإذا لم تقع بعد ظن ولا بعد علم تعين أن تكون الناصبة، تعين أن تكون ناصب الفعل المضارع. هذه الخلاصة. قال رحمه الله وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، يعني أن من العرب من يجيز إهمال أن غير المخففة حملا على ما أختها، والجامع بينهما ما هو واضح أن كل منهما حرف مصدري ثنائي، حرف مصدري ثنائي، فهذا هو وجه الحمل بينهما أن كل منهما حرف مصدري ثنائي. فقال الناظم وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها، قلنا بجامع حملوا أن على ما أختها بجامع أن كلا منهما حرف مصدري وثنائي، حرف مصدري ثنائي، فلذلك حملت أن على ما. في أي شيء حملت أن على ما؟ في الإهمال، أهملوها، أهملوها، ما كما تقدم معكم المصدرية ما تعمل. فبعض العرب حمل أن على ما هذه، أي حمل أن المصدرية على ما المصدرية فأهملها ولم يعملها شيئا، كما قرأ ابن محيط لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهنا رفع الفعل بعد أن المصدرية، قالوا حملها على إيش؟ حملت هنا أن على ما المصدرية. وكذلك البيت المشهور أنت اقرآني على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تشعر أحدا، شاهد أنت اقرآني، قالوا أهملت هنا أن حملا على ما، أهملت أن حملا على ما، وهذا هو الصحيح. ليس الصحيح ما زعمه الكوفيون أن في البيت وفي الآية إنما هي المخففة، إنما هي المخففة من الثقيلة، الصحيح أنها المصدرية الناصبة للفعل المضارع لكن أهملت حملا على ما أختها، هذا الذي قرره الناظم هو الصواب، وأما الكوفيين يقولون أنف المواضع هذه التي أهملت فيها إنما هي المخففة من الثقيلة وليست الناصبة، والصحيح مذهب الكوفيين. وأما ابن الناظم يقول وكلا القولين حسن، وكلا القولين حسن أي مذهب البصريين ومذهب الكوفيين، والصحيح لا، صحيح ما سمعته أن مذهب البصريين هو الصواب أن هذه الناصبة وإنما أهملت حملا على ما المصدرية. فالخلاصة يا إخوان أن بعض العرب يهمل أن حملا على ما المصدرية فيرفع الفعل بعدها كما يرفعون الفعل بعد ما المصدرية، هذا هو الحاصل. قال رحمه الله يعني أن من العربي من لم يعمل أن الناصبة للفعل المضارع وإن وقعت بعد ما لا يدل على يقين أو رجحان فيرفع الفعل بعدها حملا على أختها ما المصدرية لاشتراكهما في أنهما يقدران بالمصدر، هذا وجه الحمل، لاشتراكهما في أنهما يقدران بالمصدر، فتقول أريد أن تقوموا كما تقول عجبت مما تفعلوا، هذا واضح. وبعضهم أيضا عكس فحمل ما على أن فأعملها، بعض العرب حمل ما على أن فأعملها، وبعضهم الذي هو أردنا الآن في درسنا هذا حملوا أن على ما فأهملوها، وأما بعض العرب عكس فحمل ما على أن فأعملها، ويستدلون بذلك بما يذكره هنا الشارح أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك بعض ما أعمل ما المصدرية حملا على أن كذلك، وخرج عليه قوله صلى الله عليه وسلم كما تكونوا يولى عليكم، كما تكونوا يولى عليكم، هذا الحديث ضعيف كما في الضعيفة لأنه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج عليه قوله قوله مفعول صلى الله عليه وسلم كما تكونوا يولى عليكم، وهذا كما سمعت الحديث لم يثبت، جاء عن أبي بكر مرفوعا ومرسلا، وفيه في كلا الطريق أو كلتا الطريقين يحيى بن هشام. ثم قال الألباني بعد أن ذكر هذا قال إن الحديث معناه غير صحيح كما تكونوا يولى عليكم، إن الحديث معناه غير صحيح على إطلاقه عندي، فقد حدثنا التاريخ تولي بتولي رجل صالح عقب أمير غير صالح، والشعب هو هو، والشعب هو هو، فيكون هذا في الأغلب، يكون هذا في الأغلب كما تكونوا يولى عليكم، إن كنتم صالحين يسر الله لكم رجلا صالحا يقودكم إلى الخير، وإن كنتم في الفساد ومفسدين يسر الله لكم من جنسكم، يسر الله لكم من جنسكم رجل شقي، واضح، هذا في الغالب، والله أعلم يحمل على الغالب كما تكونوا يولى عليكم في الغالب، فإن كنتم صالحين ولا الله عليكم رجلا صالحا، وإن كنتم خلاف ذلك كان الأمر بالعكس، هذا هو الغالب كما جاء عن علي فيما تقدم معنا وذكره الشيخ وهو معروف أنه قيل له ما للناس هكذا يعني يؤذونك ويخرجون عليك ويفعلون، وكانوا في عهد عمر السكينة موجودة والهدوء موجود، قال كان في عهد عمر شعبه أو الناس الذين كان عليهم عمر أنا وأمثالي، وأما الآن في عهدي الشعب الذي أنا أقوده أنت وأمثالك، فحصل العكس. فهذا قد يكون يا أخوان أن الرجل يكون صالح الأمير والشعب فاسد، الشعب فاسد قد يكون صالح، هذا نادر، وإن الغالب كما تقدم كل واحد من جنسه، شعب فاسد والحاكم فاسد، ويقل الصالحون، يقل الصالحون، ليس معنى أن الكل يكون هكذا لا، يقل، توجد الطائفة في كل زمان. قال رحمه الله ونصبوا إلهنا سبحانه وتعالى الحمد لله لا إله إلا أنت.